الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا خالف الراعي المرعى المشترط عليه بأن قيل له لا ترعى في المكان الفلاني خوفا على الماشية من لصوص أو سباع فخالف فتلفت، فهل يضمن؟ نعم يضمن. أحسنتم. دفع لخياط قماشا ليصنع منه ثوبا فتلف عند الخياط، فهل يضمن؟ لا يضمن، أصلاً المؤتمن. والصناع هل يضمنون أو لا يضمنون؟ يضمنون. نعم كصانع في نفس مصنوع فقط إن نفسه لصنعة قد نصب، فالصناع ضامنون على المذهب. إذا أقام الخياط بينة شهدت بأن التلف كان بلا تفريط منه، فهل يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. نعم. هل على الصانع الضمان فيما لا يمكن إخفاؤه؟ لا ضمان عليه فيه. أحسنت. صائغ لا ضمان. صائغ أخذ من المؤجر سبيكة ذهب ليصنعها حليا، ثم ادعى بعد أن السبيكة قد ضاعت، فهل يضمنها؟ نعم يضمنها إلا ببينة. بعد انتهاء الصانع من صنعه دفع المؤجر له أجرته، ثم ترك الشيء المصنوع عند الصانع، فهذا المصنوع يكون وديعة عند الصانع أو يكون رهنا؟ يكون وديعة. أحسنت. اكترى سيارة ليحمل عليها 150 كيلو من التمر مثلا، فحمل عليها 300، فهل يدفع كراء 150 أو يدفع كراء 300 كيلو؟ يدفع كراء 300. نعم أحسنت. إذا ماتت الدابة بسبب زيادة الحمل عليها واختار صاحبها أن يأخذ قيمتها، فإنه يستحق قيمتها يوم التلف أو يوم الكراء أو يوم الحكم؟ يوم التلف. نعم يوم التلف. أحسنت. نعم تفضل شيخ حسان أبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الجعالة. وجاز جعل واللزوم بالعمل من غير شرط النقد أو ضرب الأجل، كبيع ثوب أو كحفر البئر، وبالتمام يطيح جميع الأجر. نعم نسمع باب إحياء الموات أيضا. باب إحياء الموات. وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات إذا ما بعدت، لمسلم أو كافر، وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، وما بلا إذن فحكم المغتصب، ويمنع الذمي جزيرة العرب، ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجره للماء والتفجير، وبالبناء للخط والتحجير. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: باب الجعل. ذكر رحمه الله تعالى الجعالة بعد الإجارة لتقارب ما بينهما، والفرق بينهما أن الإجارة يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين، يعني الأجرة والمنفعة، أما الجعالة فيتقدر فيها الجعل، أما العمل فغير مقدر كما سيتضح إن شاء الله. الجعل ما يجعل الإنسان على عمله، ما يعطاه مقابل شيء يعمله، والجعالة بكسر الجيم، وبعضهم يحكي التثليث، وهي شرعة التزام أهل الإجارة عوضا علم لتحصيل أمر يستحقه السامع بالتمام. هي التزام أهل الإجارة أي المتأهل لعقد الإجارة، فمن صح أن يؤاجر صح أن يجاعل، وهو المذكور في قوله في البيع من عاقد مكلف رشيد. التزام أهل الإجارة طبعا هو نفسه الذي في البيع، لكن هنا أحال على الإجارة، قال هنا أحالوا على الإجارة، قالوا التزام أهل الإجارة. وفي الإجارة يحيلون على البيع، والشرط في صحة الإجارة شرائط المبيع واعتباره، فهنا ما أحال مباشرة على البيع، لأن الجعالة أقرب إلى الإجارة منها إلى البيع، فأحال على ما قرب. التزام أهل الإجارة عوضا علم، يعني لا يصح أن يكون العوض مجهولا في الجعالة كالإجارة والبيع، لتحصيل أمر كحفر بئر ورد بعير شارد يستحقه السامع وهو المجعول له بالتمام، بتمام العمل، سواء سمعه من الجاعل مباشرة أم بواسطة. والأصل في جواز الجعالة من الكتاب قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ومن السنة ما في الصحيحين من قصة النفر من الصحابة الذين نزلوا على حي من أحياء العرب، وفي الحديث أن الصحابي قال: ما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فصالحوهم على قطيع غنم الحديث. وفي الصحيحين أيضا: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وقد أجمع العلماء على جواز الجعالة، وأركانها: العاقل أي الجاعل والمجعول له، والمعقود عليه وهو تحصيل الشيء المطلوب كحفر بئر، والمعقود به وهو الجعل أي العوض، ويشترط فيه ما يشترط في ثمن السلعة، والشرط في المعقود عليه مقدور على تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع كما سبق في أول البيع. والصيغة: ولا يشترط فيها اللفظ كما سبق في الإجارة، أنه لا يشترط اللفظ. قال رحمه الله: وجاز جعل، واللزوم بالعمل، لا يلزم عقد الجعالة إلا بالشروع في العمل، فلكل منهما فسخه قبل الشروع. أما بعد الشروع في العمل فإن عقد الجعالة يلزم الجاعل فقط، أما العامل فله الترك متى شاء ولو بعد الشروع في العمل. قبل الشروع في العمل هو غير لازم، لكل منهما فسخه، أما بعد الشروع في العمل فإنه لازم من جهة الجاعل فقط، أما العامل فله الترك متى شاء ولو بعد الشروع في العمل، من غير شرط النقد. من غير شرط النقد، هذا الشرط الأول، وهو عدم اشتراط النقد في صلب العقد، أي عدم اشتراط تعجيل العوض. يعني مثلا قال: من وجد بعير الشارد فله 1000 ريال. الممنوع ما هو؟ الممنوع اشتراط تعجيل الألف في صلب العقد، هذا معنى قوله من غير شرط النقد. فإن اشترطه العامل فسد العقد وفسخ. لماذا؟ للتردد بين السلفية والثمنية. إذا رد البعير الشارد صار المال ثمنا في يده، وإذا لم يستطع أن يرده صار المال سلفا، هو سيرد المال لأنه لم يتم العمل، فهو هنا متردد بين السلفية والثمنية. أما نقده بغير شرط فلا يفسدها، إذا نقده، إذا أجل العوض بغير شرط فلا يفسد الجعالة. قال: أو ضرب الأجل، من غير شرط النقد أو ضرب الأجل. الشرط الثاني: عدم ضرب أجل معين كشهر مثلا، فإن ضرب أجلا فسد العقد، لاحتمال أن يحل الأجل قبل تمام العمل، قبل أن يكمل مثلا حفر البئر، فيذهب عمل المجعول له باطلا، فيذهب عمل المجعول له باطلا. قال كبيع ثوب مثل ما تكون فيه الجعالة، قال بيع هذا الثوب بخمسين ولك خمسة، أو كحفر البئر احفر لي بئرا إلى أن يظهر ماؤها ولك خمسون ريالا. وبالتمام يعطيه جميع الأجر بتمام العمل، يستحق العامل جميع الأجر، فإذا لم يتم العمل لم يستحق شيئا. ثم قال باب إحياء الموات. الموات الأرض الخالية البعيدة من العمران التي لم يسبق عليها ملك لأحد بوجه شرعي، والإحياء سيأتي إن شاء الله في الأبيات ما يحصل به. والأصل فيه حديث عروة بن الزبير رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة رحمه الله: وقضى به عمر في خلافته. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وإن كان هذا الحديث قد اختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه، وأخرجه الإمام مالك عن عروة بن الزبير رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ورجح جماعة الإرسال كالدارقطني وابن عبد البر. قال رحمه الله: وجاز إحياء لأرض سلمت من اختصاصات. الأرض الموات تكون ملكا لمن أحياها بشرط سلامتها من جميع أوجه الاختصاص، بأن لا يكون أحد قد اختص بها. وأوجه الاختصاص أربعة: الأول إحياء الأرض، والثاني ما كان حريما لبلد أو دار أو بئر أو شجر، والثالث إقطاع الإمام لشخص أو لجماعة، والرابع حمى الإمام وهو ما يحميه لمصلحته كخير الغزو ونحوها لا لنفسه. فما سلم من الاختصاص بشيء من هذه المذكورات يملكه من أحياه بما يحصل به الإحياء الذي سيذكره الناظم. قال: إذا ما بعدت، هذا شرط في جواز إحياء الموات، وهو البعد عن العمران وحريمه، إذ حريم العمران مختص بأهله، فما كان بعيدا هو الذي يملك بالإحياء، لمسلم أو كافر يجوز الإحياء للمسلم وللكافر أي الذمي. وما دنا من العمارات الإمام استؤذنا، ما قرب من العمران لا بد في إحيائه من إذن الإمام، فلا يتناوله من أحيا أرضا ميتة فهي له. وما بلا إذن فحكم المغتصب إذا أحيا ما قرب من الإمام بلا إذن. وما بلا إذن الذي يشترط فيه الإذن وهو القريب من العمران إذا أحياه فحكمه حكم الغصب للإمام إبقاؤه له أو نزعه منه. وقد تقدم حكم الغصب: غارس تعديا أو من بنى إلى آخره. ويمنع الذمي جزيرة العرب فلا يتملك فيها، للنهي في صحيح مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. ويحصل الإحياء بقطع الشجر والحرث والغرس وكسر الحجر وجريه للماء والتفجير وبالبناء للخط والتحجير. ويحصل الإحياء بقطع الشجر، فمن قطع شجرا من أرض موات ذات أشجار بقصد إحيائها فإنه يملكها شرعا. والحرث أي بتسوية الأرض وجعلها صالحة لقبول البذر. والغرس من غرس نخلا أو شجرا بأرض موات فإنه يملكها. وكسر الحجر بكسر الحجارة حتى تكون الأرض صالحة للبناء والغرس. وجريه للماء بإجراء الماء على أرض الموات حتى تصير صالحة للزراعة. والتفجير فجر فيها الماء بحفر بئر مثلا، فمن حصل منه شيء من ذلك فقد أحيا الأرض وملكها. وبالبناء ببناء المساكن والدور. للخط والتحجير، للخط أي لا يملكها بوضع خط على أرض الموات، لا يكون هذا إحياء لها. وفي بعض النسخ للحط، يعني لو حط رحاله فيها فهذا لا يكفي في إحيائها. والتحجير أي بتحويطها بالحجارة، فهذا لا يحصل به الإحياء. هذا آخره، والله تعالى أعلم.